أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين ضرورة الإعداد وأمر به وأشار إلى ما هو أهم شيء في الإعداد وهو الرمي والخيل وأمر بالإنفاق، قال: ومع ذلك إن جنحوا للسلم أو السلم فاجنح لها. يعني المسلمون يستعدون ويأخذون أقصى ما عندهم، ولكن إن جنح العدو للسلم أو السلم، كل منهم قراءة سبعية والسلم مؤنثة، فاجنح لها. إذن إذا طلب الكفار الصلح وكان ذلك لا يضر المسلمين بل الوقت دائما في صالح الإسلام، إذا كانوا المسلمين ممتثلين فالوقت في صالح المسلمين، لكن إذا كان المسلمون مقصرين فأحيانا ما يكون الوقت في الصالح. إذن إن جنحوا مالوا السلب هو المصالح فاجنح لها يا نبي، وكن معهم على عقد بينك وبينهم بنوده واضحة ولا فيه ثغرة ولا فيه شيء يمكن إيش يمكن أن يكون فيه الجور أو الحيف على المسلمين. واختلف العلماء منهم من قال سنة ومنهم من قال 3 سنين ومنهم من قال 4 سنين ومنهم من قال 10 سنين ومنهم من قال مطلقا، والشافعي يقول لا يجوز أكثر من 10 سنين، لأن الكفار لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، ما يبقى الكافر هكذا، وإنما أعلى مدة للمصالحة 10 سنوات. إما أن ينقض الكفار العهد فمنهم جاءت بعدين يرغمون على الإسلام على دفع الجزية، وإن أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، لأن الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يكره أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، إذا دخلت في الإسلام، الإسلام ما يسمح لك تخرج. ولكن قبل أن تدخل في الإسلام أنت بالخيار، إن أحببت تدخل في الإسلام حياك الله، وإن أحببت أن تدفع الجزية حياك الله، وإن لا تقبل الدخول في الإسلام ولا الجزية الميدان خلاص المقاتلة. إذن هؤلاء إن جرحوا ومالوا إلى السلم والمصالحة فاجنح لها. وقال هناك في محمد: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالك. الله أكبر. ولا تهنوا تضعفوا وتدعوا إلى السلم المصالحة وأنتم الأعلون والله معكم. كلام جميل وبليغ ومشجع ومطمئن. إذن هنا قال هؤلاء الكفار إن طلبوا المصالحة أعطيهم المصالحة، لكن لا بد أن تكون مدة محددة، وأن تكون الشروط واضحة، وأن يكون ذلك في صالح الإسلام والمسلمين. أما إذا لم يكن في صالح الإسلام والمسلمين فلا، ما يقبل. لذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش وقال: والله لا يأتوني بشيء يعظمون فيه هذا البيت وحرمات الله إلا قبلت، عمر يقول له: يا رسول الله نرضى الدنيئة؟ قال: من جاءنا منكم نرده لكم، ومن جاءكم منا فلا تردوه. قال له عمر يروح لأبي بكر: كيف يعمل هذا؟ قال له: يا عمر إنه رسول الله، يا عمر إنه رسول الله. قالوا: الفتح المبين هو صلح الحديبية، صلح الحديبية هو الفتح المبين. ما كانوا يدروا كيف الذي يؤمن يرد للكفار، والذي يكفر منا لا نسأل عنه. وبعدين كانت هذه فتح، أصبح من يؤمن من المسلمين يكون عصابة يقتل الكفار. فقالوا: يا أخي ليدخل في الإسلام خذوا عندك، نحن مسامحينك خذوا عندك. وبعدين كان فتح مبين، الفتح المبين هو قالوا صلح الحديبية. ذلك المصالحة مع الكفار تكون بقدرها. ولذلك هؤلاء الكفار نحن يجب علينا إذا عملنا معهم عقد أن نوفي به وأن لا نظلم، وإذا خفنا نقضى عهد نخبرهم أن الذي بيننا وبينهم انتهى، كما قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على سواء. فالإسلام لا يقبل الغش ولا الخديعة ولا الظلم، لكن الإسلام لا يقبل إلا أن تبقى الإدارات في العالم بيد من؟ بيد المسلمين. لا بد أن تكون كل إدارة بيد المسلمين. من شاء فليؤمن، شريطة تسليم الإدارات في العالم بيد المسلمين، هذا الذي جاء الإسلام له. إذا من يقول أن الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح، ومن يقول أن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح. الإسلام جاء لتبقى الأرض والأحكام والسلطة في العالم بيد المسلم، بيد شرع الله. من أراد الإسلام حياها الله، ومن أراد الكفر فالشروط التي يمليها عليه المسؤول يفي بها ويؤمن في ماله ودمه وعرضه وفي عبادته وما شرط معه المسؤول، ولكن لا يظهر الحرام للمسلمين. إن كان يريد خمر يشربه في بيته، إن كان يريد فاحشة في بيته، إن كان يريد ميتة يأكلها في بيته الخنزير، أما يعملها في الشارع لا. إذا أراد أن يعمل شيء محرم يدخل في بيته ويفعل ما يشاء على الشروط البنود المعمولة. ولذلك بهذه الطريق في مدة وجيزة لا يبقى على وجه الأرض كافر، لا يبقى كافر، لأن هذا الدين إذا مورس وأظهر جماله في التعامل ما يراه أحد إلا أحبه، لأنه ينهى عن الظلم وعن الغش وعن الخديعة ويأمر بالتغاضي والصبر والستر والمساعدة والإيثار والحفظ وكل خير يأمر به وكل شر ينهى عنه. إذن إذا رأى الكفار جمال الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا. لذلك الآن ما الذي يفعل الكفار؟ أكبر قضية يفعلها هو التشويش على المسلمين وجعل المسلمين لا يكونون قدوة ولا يمارسون الدين ممارسة حقيقة وإشغالهم ببنيات الطريق. تجد أن المسلمين في كثير من البلدان ليسوا قدوة حسنة، لا في التعامل ولا في الصدق ولا في أعمالهم، وتجد أنهم يشغلون الناس عن فهم هذا الدين وعن ممارسته، لأنهم لو فهموا الدين ومارسوه لدخل الناس في الإسلام، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة ينهى عن كل رذيلة. الإسلام يجعل على الإنسان من نفسه رقيب، إذا ما رأى الناس لا يغش، لا يسرق، لا يكذب، لا يظلم. فكل مسلم عليه من نفسه رقيب، ما هو مثل هؤلاء الكفار تجد أنهم الذي يحفظهم الكاميرات في المتاجر صورين وفي المحلات، فإذا انقطعت التيار ينهب المتجر، لأنهم لا يردعهم إلا إيش؟ إلا ما يرى. أما المسلم سواء رقب أم لم يراقب عليه رقيب من الله، يعلم أن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسلم عليه رقيب من نفسه، لا يسرق ولا يظلم ولا يكذب ولا يعمل الفواحش ولا ينظر نظر حرام ولا يتكلم بحرام. فلذلك جمال الدين لا يظهر إلا بممارسة الإسلام، إذا لم نمارس الإسلام ما نظهر جمال الدين. فلذلك حري بنا أن نمارس هذا الدين حتى نظهر للناس جماله وحسنه، لأنه لو مورس لعم أهل الأرض الرخاء والخير والعافية ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يقول جل وعلا وإما لهؤلاء الكفار جنحوا مالوا إلى السلم إلى المصالحة، السلم والسلم، فاجنح فمن لها وتوكل على الله، إن أرادوا خديعة أو أرادوا عمل توكل على الله، الله يحميك وينصرك ويؤيدك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم. إذن قال بعض العلماء إذا كان المسلمون أقوياء سنة، وبعضهم قال 3 سنين، وبعضهم قال 4، وبعضهم قال 10، وهذا اختيار الشافعي وجماعة من العلماء، وعند ابن حبيب من المالكية وجماعة قالوا يبقى مطلق إن احتاجه المسلمون إلا إذا نقضوا العهد. وعلى كل حال فالكفار إذا طلبوا الصلح وكانوا صادقين فنحن نتصالح معهم، والوقت كفيل بأن يدخل الناس في الإسلام، لأن كل يوم المسلم يزيد إيمان يزيد قوة، لأن الله قال وأعدوا لهم، والمسلم دائما يمتثل. والإعداد قلنا إنه من جهتين، الإعداد للكفار من جهتين، إعداد مادي وإعداد معنوي. فالإعداد المادي هو التدريب والقوة والعلم والفهم والوسائل الحديثة، والإعداد المعنوي الاستقامة على الدين واللجوء إلى الله وسؤال الله النصر والتثبيت. فإذا قام المسلمون بالركنين فكان الوقت في صالحهم، إما أن هؤلاء يدخلوا في الإسلام أو يزيد خوفهم. ولذلك من صفات هذه الأمة ونبيها أنها نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. الكفار لا يخافون من مثل الإسلام، كلمة الإسلام تخفهم، كلمة الجهاد ترهبهم. لذلك هم إذا قيل الجهاد يضرب جرس، يخافوا من الجهاد، يخافوا من الإسلام. والمسلمون الحقيقة الصادقون لا يظلمون ولا يكذبون ولا يغشون ولا يفعلون إلا ما شرعه لهم ربهم. فحري بنا الحقيقة أن نهتم بالبرامج التي تفهم غير المسلمين الإسلام، أن نجعل برامج باللغات الحية، وأن نجعل منابر تبين جمال هذا الدين وحسنه، وأنه هو الذي ينقذ البشرية، المنقذ للبشرية الإسلام. لذلك حرم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، لأن أكبر خطر على الإنسان في هذا العصر الزنا. حرم الربا لأنه يدمر ويمحق وصاحبه مأذون بحرب من الله. أباح البيع وأباح التزوج، ولم يحرم شيء إلا جعل في الحلال غنى عن الحرام عنه، وهو شريعة سمحة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن ينبغي أن نفهمها وأن نعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها، وأن يكون بين المسلمين تعارف. الله يقول كونوا مع إيش؟ كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ لا بد الطيبين يعرفوا بعض ويتعاونوا مع بعض، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى. فالأوامر الموجودة في الكتاب التي تعز الأمة ينبغي أن تمتثل ولا تنتهك ولا تعطل، والنواهي التي الإقدام عليها يقوض الأمة ينبغي أن يبتعد عنها ولا تقرب. فإذا فعلنا ذلك نضجنا وارتفعنا وأصبحنا في المكان اللائق بنا. فأعداء الإسلام دخلوا في الإسلام أو دفعوا الجزية. أما إذا كان المسلمون متفرقين لا يهتمون بالإعداد لا الحسي ولا المعنوي، ولا يعرفون بعضا ولا يتعاونون، إيش النتيجة؟ نتيجة ضعف وتسلط الأعداء. إذن إن الله لا يغير ما بقوم. فالمسألة واضحة، وكل واحد ينبغي أن يقدم ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المدرس يجتهد في تدريسه، صاحب المتجر يجتهد في متجره وعدم الغش، صاحب المزرعة يجتهد، صاحب العمل الإدارة لا يغيب عن إدارته ويجتهد. فإذا كان كل واحد في عمله يجتهد قوينا وأصبحنا إيش؟ فإذا كان كل واحد في مكانه يهمل تقوضنا. لأن المجتمع يتكون من ماذا؟ من الأفراد. فإذا كان كل واحد يقوم باللازم عليه قوينا، فإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين الله يهديهم. طيب وانت وينك؟ الله يهديك انت أولا، الله يهديهم ما فعلوا. طيب وانت وينك؟ ما تقوم انت من اللي تستطيع، كأنه هو حيادي. الله يهديهم، الله يهديهم ويهدينا جميعا. انت قم باللازم، لا تكلفوا إلا نفسك. أولا قم بما يلزمك وبعدين قول الله يهديهم. أما انت جالس وما تعمل شيء وتقول الله يهديهم، الله يهديك انت أول. فينبغي لكل واحد منا أن يقدم ما يستطيع، لو الدعاء، لو الصدق، لو الرفق، لو التغاضي. فإذا قام كل واحد منا بما يستطيع ارتفعت الأمة وتعاونت وازدهرت. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، إذن هؤلاء الكفار إن طلبوا منا السلم ومالوا إليه وجرحوا فمل لها واقبل منه، وتكون الشروط يعني في صالح الإسلام والمسلمين، وتكون واضحة ولا فيها غش، وتوكل على الله. إن أرادوا خديعة أو أرادوا شيء أنت توكل على الله، ومن يتوكل على الله حسبه كافي، لأن الله غالب وكريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتوكل على الله المعبود به، إنه جل وعلا هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. وإن يريدوا أن يخدعوك، وإن أراد الكفار أن يخدعوك بهذا الصلح، فإن حسبك الله، فإن توكيد حسبك كافيك، الله هو لا غيره أيدك بنصره في بدر وأنتم قلة وذلة، وأيدك بالمؤمنين كانوا مختلفين وكانوا في حالة لا يعلمها إلا الله، وأيدك بالأوس والخزرج وبالمهاجرين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لأن هذا من خصائص الربوبية. 100 سنة وهم يقتتلون ويقع بينهم شيء لا يعلمه إلا الله، فلما جاءهم هذا النبي الكريم آخى بينهم، وأصبحوا يحب بعض، وأصبحوا كل واحد يؤذي للثاني. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن هذا التأليف شيء يجعله الله للمسلمين، لأن الكفار تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، أما المسلم غصبا عنه يحب أخاه، لأن في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وفي مسلم عن أنس والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دين رائع، لا بد المسلم ينزع من قلبه كراهية المسلمين، ويجعل بدلها المحبة والنصح والأخوة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، من كشف مسلم كشفه الله، ومن ستر على مسلم ستره الله. هذا دين الإسلام، دين رائع. لذلك الله تعالى قال وإن يريد هؤلاء الكفار أن يخدعوك، أي والخديعة هي إظهار الخير وإبطان الشر، أن تظهر للإنسان ما به ينتفع به حتى توقعه في الهلكة، هذا يقال له الخديعة. والريق الخدع الفاسد، والماء الخدع، والخداع هو الفساد، هو أن تظهر للناس ما به تنفعهم وأنت تريد أن توبقهم. فإن حسبك الله كافيك الله، هو أي لا غيره الذي قواك وأيدك بنصره في بدر وفي غيره وبالمؤمنين، فإنهم أحبوك وناصروك، والله تعالى ألف بين قلوبهم، لأن تأليف القلوب من أقوى أسباب القوة، وتفريق القلوب من أقوى أسباب الضعف والفشل. ولذلك قال وأمرهم شورى بينهم، رحماء بينهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وقال ولا تنازعوا. أكبر سبب للفشل الاختلاف، لو أنفقت ما في الأرض جميعا بذلته لهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله جل وعلا ألف بينهم بقدرته وحكمته ورحمته، إنه عزيز حكيم، عزيز غالب حكيم، يضع الأمور في مواضعها. إذن من هذه صفاته ومن هذا عمله؟ ينبغي أن نستقيم على شرعه، ينبغي أن نمتثل أوامره ونتنب نواهيه ونعطي الوقت، نعطي الوقت لهذا الكتاب حتى يعزنا الله به، حتى يرحمنا الله به، حتى ننال به ما نريد في دنيانا وأخرانا، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبيان لكل شيء، نور مبين، هداية، توفيق، إرشاد، فحري بنا أن نعطيه الوقت. وكل مشاكل الأمة محلولة في هذا الكتاب، لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب، فلما لا نعطيه الوقت؟ كل شيء نحتاجه موجود في كتاب ربنا. إذن ينبغي أن نجتهد وأن لا ندعو إلى السلم، وأنهم إذا دعونا له وكانت المصلحة فيه نقبله ونتوكل على الله، ونشكر الله الذي ألف بين قلوب المسلمين، لو بذلوا ما بذلوا لا يستطيعون التأليف بين القلوب، ولكن الله هو ألف بينهم، إنه عزيز يضع الأمور في مواضعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى لا مساس في قوله قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس؟ قيل السامري أنه يعني لا مماسة بينه وبين الناس، لأنه صار إذا لامسه شخص حصل له، فإذا مس يقول لا مساس، لا مماسة بيني وبينكم، لأنه أصبح فيه مشاكل. يعني لذلك ما معنى الباطل في قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، الباطل هو ضد الحق، هذا حق وهذا الباطل، هو الشيء الكذب الغير صحيح، يعني فهو لا يأتيه الباطل، لا يدعو لكذب، ولا يدعو لشيء لا ينفع، ولا يدعو لظلم، ولا يدعو لجور، كل ما فيه حق وصدق وجمال وحسن من بين يديه، لا مما يعني يتقدمه، ولا من خلفه، ولا مما يظهر بعده، فهو يعني شرع الله لا يأتيه الوصم، لا يكون فيه عيب. ما الطريقة المثلى التي ينتهجها طالب التفسير؟ يذهب للشيخ ويدل على الكتب التي تدرس، وما أهم الكتب في ذلك؟ كتب التفسير، من أهمها تفسير بن كثير والبغوي، الكافر من غير اليهود والنصارى والصابئين هل يدفع الجزية؟ للعلماء قولان، الجمهور قالوا تؤخذ الجزية من ثلاثة، اليهود والنصارى والمجوس، أما غير هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. ومالك وجماعة من العلماء قالوا تؤخذ الجزية من كل كافر دفعها وأذعن للإسلام خارج الجزيرة العربية، وهذا هو الذي يعضده واقع الفتح الإسلامي. إذا قرأت في فتوح البلدان للبلادري أو تاريخ الأمم والملوك أو البداية والنهاية، لا تجد أن المسلمين جاءوا لبلد وأعطوهم الجزية وقالوا لا نقبل منكم، ما نقبل هذا. وأهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس، لأن المجوس يعبدون النار، والذي يعبد النار هو وثني. فنعم الذي يظهر هكذا، والله أعلم. نعم، وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا. يقول ماذا نقدم؟ قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقوله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. الآيات ليس بينها تعارض، أنتم لا تدعوا إلى السلم ولكن هم إن دعوا إليه وكانت فيه مصلحة لكم فاقبلوا. أيوة، قال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لا تقولوا نحن نريد الصلح، لكن هم إذا قالوا نحن نريد الصلح وكان لا يضر المسلمين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والآيات تعضد بعضها ولا تعارض بينها. نحن نريد الأسئلة أن تكون في صلب الدرس، يعني في التفسير أو في الأحكام. هذا يقول إنه اقترض، استقرضه شخص مالا وأقرضه إياه لأن يرده له بعد سنة، وانتهت 8 سنوات ولم يعدها ويتهرب، كيف نتعامل مع هذه الفئة؟ أول نسأل لها الهداية، وبعدين الحمد لله. يعني إذا كان هذا غير معسر وقادر تذهب به إلى التقاضي وتأخذ حقك منه، وإن أردت أن تسامحه فالمسامحة أفضل وستجدها يوم القيامة، وإن أردت أن تتركه ولا تقاضي فكذلك، ولكن إذا أردت تذهب للقاضي وهو القاضي يثبت عسره أو يدفع لك، الأمور سهلة. أقول هل سمعت أن والدكم رحمه الله فسر قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في المكان من المغرب إلى العشاء، وهو يقول الله أصلح الأرض والناس أفسدوها، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف. اللي أعرف أنه يوم من الأيام كان يدرس في سورة التوبة واعتراض الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وجاءته خشية وقطع الدرس، لكن لا أعرف أنه جلس يبكي من المغرب إلى العشاء، لا أعرف هذا. الفرق بين الخداع والنفاق، كل نفاق خداع وليس كل خداع نفاق. قد النفاق هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر وهو الزنديق في أيامنا هذه، الزنديق هو المنافق، والخداع هو الإنسان الذي يظهر لك مثلا أنه أمين ليقترض منك مالا فيأخذه فلا يرده لك، أو يظهر لك أمانة لتستودعه مال ولا يرده لك يخدعك، أو يأتيك بكلام طيب وبأسلوب طيب ويجلس خاشع لتعطيه تزكية ليأخذ بها أمور وهو لا يريد، يعني يخدعك حتى يأخذ منك مصلحة. أما المنافق عياذا بالله هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق يعني صفة ذميمة. أما الخداع فكثير من الناس يخادع، يظهر شيء ويبطن آخر وهو ليس منافق، ولكن لأجل مصلحة أو لأجل شيء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.